ومع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر. أما ما كانت معذورة من أجل المرض أو الرضاع فليس عليه في فدية. إذا كانت تأخرت من أجل المرض أو الرضاع الذي يشق عليها معها الصيام فيه معذورة ولا شيء عليها، ليس عليها فدية. لكن إذا كانت تساهلت وأخرت من دون عذر فهذا هو محل الفدية. نعم. لو بقي عليها شيء من الأيام التي من رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الحالي فتقضيها فقط أو تقضي وتفدي؟ مثل ما تقدم، إن كان قبل رمضان الماضي يعني من رمضان 1402 أو رمضان 1401 أو ما أشبه ذلك تقضي وتفدي، تفدي إلا إذا كان معذورة. نعم. إذا كانت معذورة بأن أخرت من أجل الرضاع من أجل المرض والعجز عن القضاء فهذه ليس عليها إلا قضاء، ليس عليها فدية لأنها معذورة. نعم. أما إن كانت تساهلت أخرت تساهلا وكسلا فهذا عليها مع قضاء التوبة وعليها مع قضاء أيضا فدية عن كل يوم نص صاع من التمر أو الأرز كيلو ونص تقريبا يدفع للمساكين والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء. أما ما كان من رمضان هذا العام عام 3 فهذا ليس في فدية، تقضيه الآن هذه الأيام والحمد لله. نعم. الفدية يجوز أن تجمع بعدد الأيام التي نعم وتعطاها يعطاها بعض الفقراء. نعم. وتعطى. نعم. دفعة واحدة. نعم دفعة واحدة. نعم. يقول هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له 7 أولاد ذكور وإناث وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة علم بأمر حصل منها أغضبه منها فطلقها 2 طلقات بينه وبين نفسه ولم يخبر أحدا بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ نعم ما دام تكلم به يقع، ما دام نطق به يقع، يبقى لها واحدة. نعم. يبقى لها طلقة ويقع لها طلقتان، يقع طلقتين. نعم. يقول أثناء إقامتي في مكة المكرمة أقوم كل يوم خميس بالإحرام بنية العمرة وأؤدي عمرة، ولكني سمعت أن هذا لا يجوز فلا بد أن يكون بين العمرة والعمرة 40 يوما، فهل هذا صحيح أم لا؟ ليس بصحيح ولا يشترط يكون بين العمرة والعمرة 40 يوما، هذا كلام لا أصل له وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في أسبوع مرتين ما بين الخميس والخميس أو السبت والسبت أو أكثر من ذلك في كل 10 أيام أو نصيار، المقصود ليس في حد محدود لا 40 ولا غيرها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حد محدود، لقد قال عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، يروى عن علي رضي الله عنه قال العمرة في كل شهر، ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان، وإلا فليس هناك حد محدود فيما نعلم، وإذا اعتبر في كل شهر أو في كل شهرين أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأسا. نعم. سؤاله الثاني يقول أثناء إقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكوني محرمة علي، ووقت بقائي هناك لم تذهب، ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم وعلى من يكون الإثم، وماذا أفعل لو ذهبت وأنا لم أعلم بذلك؟ إذا لم تعلم فالإثم عليها، لأن عليها السمع والطاعة وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها، أما إذا علمت ففي التفصيل، كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار، وإن كنت أردت منعها فقط أردت أن تمنعها من هذا الشيء لا تحريمها فعليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، نطعمهم على كل واحد يعطى كل واحد نص صاع من التمر من قوت البلد، من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من الذرة إن كانت قوت البلد، يكفي 10 كل واحد يعطى نص صاع يعني كيلو ونص تقريبا، لأنها حكم اليمين، إذا كان علي قال هي محرمة إن فعل كذا وكذا، إذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم على قميص أو إزار ورداء، أما إن كان المقصود تحريمها تحريم الظهار تكون حراما عليه إذا فعلت فعليه كفارة الظهار، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن أجل صام شهر متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا 30 صاعا كل مسكين له نصف صاع في نص تقريبا قبل أن يمسها، إذا كان قصد تحريمه قبل أن يمسها، أما إن كان قصد الطلاق قصد بهذا الطلاق